باب الرجل يسلم عليه وهو يقول قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين عن حضين بن المنذر ابن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ ابن عمرو بن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن قنفذ بن عمير ابن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريدي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن البحر